السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. يا شيخ عندنا قصة عجيبة نرجو أن تسمعها منا. خير إن شاء الله. جاءنا رجل من اليمن عليه سمات أهل الخير ومطلق اللحية ومقصر الثوب، وادعى أنه يقرأ على الجن، فاستضافته امرأة ليقرأ يعني على ابنتها المطلقة الأرملة. ثم بعد يعني أيام وأسابيع هم أحبوا الشخص كثيرا، وبعد ذلك هو يعني طلب ابنتهم الأرملة، فرفضوا أن يعطوه، قالوا يعني أنت ليس من بلادنا وليس كفء للبنت، فهو هددهم بأن يسحرهم وأن يسلط عليهم الجن. ثم بعد ذلك سلط عليهم وأصبحوا يعني يشعرون بآلام ومشاكل، وأصبحت البنت هذه الأرملة تبكي في الليل والنهار تقول أنا أريد هذا الرجل. ثم بعد ذلك استطاع أن يأخذ المرأة ويذهب بها إلى إمام من أئمة المساجد ويعقد عليها القران. ثم أن أم هذه المرأة استغاثت يعني الحكومة فتدخلت وأخذت الرجل، وإذا تبين هو ساحر عنده من السحر والشعوذة وشعر النساء وثياب النساء وكذا، فجاءوا بالبنت ويعني البنت تبكي. ثم بعد ذلك يعني بقراءة القرآن الحمد لله انفك السحر عنها، والآن هي حامل. فكيف هذا الزواج؟ هل هذا الزواج صحيح أو هي مكرهة؟ والله هذه المسألة فعلا كما قلت يا أخي السائل مشكلة ودقيقة، لأنني لا أستطيع أن أقول إنها كانت مكرهة أو غير مكرهة، فالشاهد كما يقال يرى ما لا يرى الغائب. فإذا كنتم أنتم أهل البنت، إخوتها، أخوالها، أعمامها، ما أدري ما هم أقاربها، إذا كانوا قاطعين بأنها كانت مسحورة فهي كالمكرهة، لا قيمة لهذا الزواج. لكن أنا ما أستطيع أن أقول إلا هذا النص العام. والمسألة لتكون العاقبة لا مشاكل فيها لابد من رفع الأمر إلى القضاء الشرعي حتى يصدر حكما بأن هذه المرأة مفارق بينها وبين زوجها بحكم القضاء الشرعي. أما فتوى واحد مثلي أو غيري ممن هم من أهل العلم فما بيحل المشكلة، خاصة بالنسبة للمستقبل القريب أو البعيد. لعلك فهمت علي؟ الآن هي حملت منه. لعلك فهمت علي؟ نعم. فارفعوا الأمر إلى القضاء كما رفعتم الأمر إلى الشرطة. طيب شيخ، هل يحل أن تفقد الولد اللي لها؟ يا أخي ارفعوا الأمر للقضاء بقول لك. نعم. بعد ذلك إذا ما أخذتم الجواب من القضاء الشرعي بإمكانكم أن تتصلوا بي. ولكن شيخ القضاء عندنا يعني قد تطول المسألة في القضاء، وقد يعني الحمل يكبر، فهل يجوز يعني لامرأة في الشهر الأول أن تسقط الحمل؟ إذا ثبت أنها كانت مكرهة نعم. خير إن شاء الله، جزاك الله خير يا شيخ. وإياك إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.